بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هذا الحديث المتفق عليه، وهو لفظ جاء بلفظ مسلم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه العبارة قال كثير من العلماء إنها من كلام الراوي، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأن جل الروايات التي روت الحديث بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة من رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه فضيلة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتي، كلمة أمتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أمتي لمن استجاب له، ويقول أمتي لمن بعث فيهم. إذن فالأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة. من هي أمة الدعوة؟ كل عاقل وجد على أرض هذه البسيطة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمة الدعوة. من أمة الدعوة يعني مدعو إلى الإسلام، مسلم، يهودي، نصراني، بوذي، مشرك، مجوسي، أيا كان، فيقال لهم من أمة الدعوة، يعني مدعو من قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. أمة الإجابة هم من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أمة الإجابة، ويقال عنهم أهل القبلة. إن أمتي يأتون يوم القيامة، فيه البعث والنشور، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بالبعث، وأن الله جل وعلا يبعث الخلائق، والبعث للأجسام والأرواح. الأجسام هذه التي فيها الأرواح تبعث، الجسم والروح. يأتون يوم القيامة غرا، الغرة هي بياض في الوجه، في أعلى الوجه، وغالب ما تطلق الغرة على الفرس، ويمدح الفرس بأنه ذا غرة. والتحجيل هو البياض في القوائم، في الرجلين واليدين، يقال محجل، وهذه تمدح بها الدابة، وصف حسن فيها الغرة والتحجيل. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة بهذا الشكل وهذا الصفة، يأتون غرا محجلين. ما سبب هذه الغرة والتحجيل؟ بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: من أثر الوضوء. لما كان أثر الوضوء الطهارة والنظافة الحسية والمعنوية، جعل الله جل وعلا ثوابها من جنسها، الجزاء غالبا من جنس العمل، من عمل عملا صالحا أثيب من جنسه، ومن عمل عملا سيئا فاسدا أثيب وعوقب من جنس عمله. غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، الوضوء والوضوء يصح أن يقال من أثر الوضوء الذي هو الفعل، ويصح أن يقال من أثر الوضوء الذي هو الماء الذي توضأ به الإنسان. وهل الغرة والتحجيل هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لهم ولغيرهم؟ وهل الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لهم ولغيرهم؟ أما الغرة والتحجيل فلا أعلم فيه خلافا أنه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا جعله علامة يعرف بها محمد صلى الله عليه وسلم أمته حينما يرد الناس عليه على الحوض، من لم يكن من أمته يذاد عن الحوض، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يردون عليه في عرصات القيامة على الحوض، جعلنا الله وإياكم من وراده. وقد واعد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، قالوا يا رسول الله أين نجدك؟ قال موعدكم الحوض، وقال تجدوني عند الحوض وعند الميزان وعند الصراط، يقف صلى الله عليه وسلم يقدم أمته ويدعو لهم ويقول اللهم سلم سلم عند العبور على الصراط. والحوض مورد عظيم كريم يصب فيه ميزابان من الجنة، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ والراجح والله أعلم أنه قبل الميزان، كما قرر هذا بعض العلماء، قالوا إن الناس يقومون من قبورهم عطاشا فناسب أن يكون الحوض بعد القيام من القبور، فيرده من استقام على الحق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه أقوام يعرفهم صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته يذادون، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أو صحبي صحبي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا بعدا لمن غير بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الميزة والعلامة جعلها الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفهم بها، من أولهم صحبه رضي الله عنهم وأرضاهم إلى آخرهم من يأتي في آخر الزمان قبل قيام الساعة، كل هؤلاء يريدون عليه الحوض صلى الله عليه وسلم، ويعرفهم بالغرة والتحجيل. فالغرة والتحجيل هذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء فقيل هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم ولغيرهم، وقد روي في هذا آثار لكنها قد لا تكون قوية بحيث تثبت أن لهم الوضوء كما لنا. الخلاف هل الوضوء من خصائص أمة محمد أو لا، وأما الغرة والتحجيل فهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. غرا محجلين من آثار الوضوء، الأثر العلامة والبقية يعني أثر فيهم الوضوء، هذا الأثر الحسن الغرة والتحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه قرر كثير من العلماء رحمهم الله أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قالوا وكلام الراوي وتفسير الراوي يؤخذ به لأنه أعلم بمعنى ما روى، ولأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك معنى ما يقول، فهو إن كان منه فهو معتبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثر ما يطعن فيه الطاعنون وهم مفلسون خائبون يطعنون فيه لكثرة روايته، وهذه منقبة ومفخرة له رضي الله عنه، وقد بين هذا رضي الله عنه للأمة خشية من أن يأتي من يأتي مثل ما حصل وما هو حاصل، يأتي أناس يقولون أبو هريرة روايته كثيرة ما يقبل منه. بين رضي الله عنه قال إن الأنصار رضي الله عنهم انشغلوا بحروثهم وزروعهم وأعمالهم، يأتون أحيانا ويذهبون أحيانا، والمهاجرون انشغلوا بالضرب في الأرض، وأنا لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملي بطني مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وأحيانا يغشى عليه من الجوع يسقط، يظن أنه مصروع من شدة الجوع الذي يحس به رضي الله عنه، ولا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وإذا بأبي هريرة رضي الله عنه أحدهم، ما يفارقه. ثم إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينام أو في بيته جلس رضي الله عنه يستذكر ما سمعه نهارا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، لأنه يتأخر في نوم الليل يستذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحسن مثلا ممن يتأخر في نوم الليل أو عنده امتحان أو أيام الدراسة أن يوتر قبل أن ينام، فإن قام من آخر الليل فيصلي ما كتب الله له ولا يوتر مرة أخرى، أو ترى أول الليل يكفي. ومن وثق من نفسه القيام فالوتر آخر الليل أفضل. فأبو هريرة رضي الله عنه فرغ نفسه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع الحديث رضي الله عنه. ولهذا ألف بعض الأخيار والمنصفين والمناصرين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه، ألف كتب في الدفاع عنه لأنه تسلط عليه الأشرار والأشقياء فشككوا الناس في أحاديثه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الحفاظ ومن العباد ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقرأ ولا يكتب، ما يقرأ ما كان يكتب رضي الله عنه. ولهذا يقول ما أحد من الصحابة أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. أما أبو هريرة فهو يحفظ حفظ رضي الله عنه وأرضاه. فلذا قال بعض العلماء رحمهم الله قوله ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذه من تفسير أبي هريرة رضي الله عنه وليست من صلب الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنها من الحديث فمعناه إن الزيادة على الواجب في الوضوء وتعدي الحد أنه مطلوب، وكان بعض العلماء يستحب غسل الرجل إلى الركبة أو إلى منتصف الساق، وغسل اليد إلى الكتف أو إلى منتصف العضد إطالة للغرة، وغسل الوجه إلى صفحتي العنق الرقبة، يعني يتعدى الوجه فيغسل. بعض العلماء رحمهم الله لم يستحب هذا ولم يرى أنه مطلوب، وإنما الغرة تحصل بالوضوء، واستطاع أن يطيل غرته بالمواظبة على الوضوء والمحافظة عليه وإتقانه، لأن بعض الناس يتساهل في الوضوء فلا يتمم. ولذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما توضأ الناس وإذا بعضهم تبدو آثار عدم وصول الماء إلى الأعقاب إلى خلف الرجل، فنادى صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني احرصوا على استكمال العضو في الوضوء وانتبهوا للمواطن التي ينبو عنها الماء، الماء ينبو عن بعض المواطن في الرجل مثل المداخل ومثل الشيء الذي فيه يكون فيه لزوجة أو في دسومة ينبو عنه الماء فيستحب دلكه حتى يبلغه الماء. فبعض العلماء أخذ بهذه الرواية وقال يستحب الإطالة، وهذا قال به جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمع من العلماء. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه ما يستحب الزيادة على ما حدده الله جل وعلا في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو رواية كذلك عن الإمام أحمد أنه يكره الزيادة. واختارها هذه الرواية جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء رحمهم الله، قالوا الاقتصار على ما ورد في تحديد الوضوء في الكتاب والسنة أولى من الزيادة، لأن الزيادة تجاوز للحد. والدين الإسلامي بين الإفراط والتفريط، ينهى عن الإفراط وينهى عن التفريط، الإفراط المبالغة والزيادة والتفريط التساهل، فالأمر الوسط هو المطلوب وهو المستحب، فلا يزيد ولا يقصر، لا يزيد في أعضاء الوضوء، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حدد. قالوا الذين قالوا يستحب إلى الركبة أو إلى منتصف الساق هذا تجاوز، والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه بأنه توضأ إلى الحدود هذه التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. فالخلاف بين العلماء رحمهم الله في استحباب الزيادة أو كراهيتها، إنهم من استحب ذلك أخذا بهذه الرواية، ومنهم من كره ذلك التزاما بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجمهور من حيث العدد على أن الزيادة مستحبة، وبعض العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله وجمع من العلماء يرون أنه لا تشرع الزيادة بل تكره، لأن فيها مجاوزة لما حده الله جل وعلا، وتحصل إطالة الغرة بغير الزيادة وإنما بالتبليغ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعه بالماء، يدلك الدلك وتخليل الأصابع وإسباغ الوضوء على المكارح، هذه تحصل بها إطالة الغرة وتحصل بها الأخذ بالسنة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا أو الحديث أورده مؤلف رحمه الله تعالى في باب الوضوء، وأنه يستحب للإنسان أن يهتم بوضوئه ويحرص عليه ليكون مطابقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولينال به هذه الفضيلة يوم القيامة بأن يأتي يوم القيامة بهذه الصفة كما تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بضم الغين معجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذوي غرة وأصلها لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، وفي النهاية يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة، ونسبه على أنه حال من فاعل يأتون، وعلى رواية يدعون يحتمل المفعولية محجلين بالمهملة والجيم من التحجيل في النهاية أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه، من أثر الوضوء بفتح الواو لأنه الماء، ويجوز الضم عند البعض كما تقدم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله، وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر، وأثر الغرة وهي مؤنثة على التحجيل وهو مذكر لشرف موضعها، وهي رواية لمسلم، فليطل غرته وتحجيله فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم، وظاهر السياق أن قوله فمن استطاع إلى آخره من الحديث، وهو يدل على عدم الوجوب إذ هو في قوة من شاء منكم، فلو كان واجبا ما قيده بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا. وقال نعيم أحد رواته لا أدري قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الفتح لم أرى هذه الجملة، قال وفي الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه غير رواية نعيم هذا. والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل، واختلف العلماء رحمهم الله في قدر المستحب من ذلك، فقيل في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة، وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ورأيا، وثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن، وقيل إلى نصف العضد والساق، والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق، والقول بعدم مشروعيتهما وتأويل حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن المراد به المداومة على الوضوء خلاف الظاهر، ورد بأن الراوي أعرف بما روى كيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه، وقد استدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث وبحديث مسلم مرفوعا سيما ليست لأحد غيركم، والسيما بكسر السين المهملة العلامة، ورد هذا بأنه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة، قيل فالذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.